أما إذا كان ما عندك قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان عندهم قدرة يجب عليهم متابعتهم، إن كان ما عندهم قدرة فالله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فهم الله فهم هل يجب أو يحق لطلبة العلم في البلد المختل أن يدخل الناس أن يدخل للناس بالنعمات ومتائج الجهاد عند غياب أهل العلم في بلد وتعرض الاستقرار لغيرهم في حال البلد أرجو بيان ذلك. ما يجوز أن يفتي إلا أهل العلم، ما يجوز أن يفتي المسائل ولا سيما المسائل البيضاء المسائل العامة والبصيرية ما يجوز أن يفتي فيها إلا أيضا ما يفترض بها عالم واحد في هذا الزمان لا بد يكون فيه جهة فتوى هيئة علمية يجتمع فيها العلماء ويتداولون الأمر كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. لا بد أن هذا يعرض على الجماعة جماعة من العلماء من المفتين المضبوطين بعلمهم وتقواهم جماعة. عمر رضي الله عنه إذا جاءت مهمة جمع لها المهاجرين والأنصار وهو عمر ما يبتدأ فيها هو يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم في هذا الأمر في الأمور المصيرية. أما المسائل الوردية فمن كان عنده علم وسأله سائل سؤالا خاصا به هو فإنه يفتي بما عنده من العلم. أما الأمور العامة فلا يفتي فيها إلا أهل العلم والرأي وأهل الثقة الذين يجتهدون في المسألة ويتداولونها. ربما يكون عند بعضهم ما ليس عند الآخر يتعاونون في حلها مشكلات ومعضلات هذه الأمور سهلة. نعم. جزاك الله خير الشيخ وبارك فيكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.